تغسل الميت، فلو ترك الناس تغسيلها أتم، غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه، هذه من فروض الكفاية. إذا فعلها بعض الناس سقط الإثم على المرء. وإن ترك الناس الميت ولم يغسلوه أو لم يكفنوه أو لم يدفنوه أو لم يصلوا عليه أتموا كلهم، يجب على الأمة تغسل الميت. فإذا قام بواحد سقط الإثم على الباقي. يجب على الأمة أن يكفنوا الميت، يجب عليهم أن يصلوا عليه، يجب عليهم أن يدفنوا. هذه الأمور الأربعة كلها فرض كفاية، تغسيله والصلاة عليه ودفنه، كل هذه من الفرائض. يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، هذه من فروض الكفاية. ولو ترك هذا الأمر أثم. ومن فضل الله تعالى على المسلم أنه يكرم وأنه يغسل ويستحب أن ينظف ويطيب ويهيأ لقدومه على ربه ولسؤال الملائكة، ويدفن ليس كالحيوانات ثم أماته فأقبره. هذا من تكريم الله للإنسان. وحنط ابن عمر رضي الله عنه لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. التحنيط الحنوط الذي يجعل في كفن الميت من الطيب ونحوه، هذا مستحب سنة. تطيب الميت الواجب تغسيله، أما تطيبه وتحنيطه هذا من المستحبات. وحمله وصلى ولم يتوضأ دل على أن تغسل الميت لا يجب الوضوء ولا يجب الغسل خلافا لبعض أهل العلم، لكن لو توضأ كان حسنا، ولو اغتسل أيضا كان حسنا لبعض، لأن الاغتسال يحصل فيه جبر للمغسل لما يحصل له من الانكسار. ولهذا لما غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر رضي الله عنه وكان في يوم بارد خرجت عن الناس وهم الصحابة وسألتهم هل علي غسل؟ قالوا لا. فدل على أن تغسيل الميت لا يجب الغسل. ولهذا حنط ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. قال ابن عباس رضي الله عنه المسلم لا يجلس حيا ولا ميتا، يعني مسه وتغسيله لا، المسلم طاهر بدنه ولعابه ليس فيه نجاسة. وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته، لما قالوا لو توضعت لو اغتسلت قال لو كان نجسا ما مسسته، هذا ما مسسته الآن وغسلته كذا، قالوا كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. ثم ذكر المؤلف رحمه حديث ابن عطية لما توفي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال أشعلنها إياه فعن إزارة. فيه دليل على استحباب غسل الميت وثرا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، إذا كان الميت فيه أوساخ يستحب الزيادة حتى يرمى، وإذا كان نظيف وكتب غسله مرة كفى، الواجب مرة واحدة. إذا عام جسده بالغسل مرة واحدة كفى، فيكون يغسله ثلاثا أفضل. وإذا كان في أوساخ زاد خمسة قطع الوتر فهو أفضل، وإذا زاد حتى بلغ سبعة فلا بأس. وقوله قال بماء وسدر من باب النظافة أيضا، بماء وسدر، السدر والأسنان مثل الصابون وسيلة التنظيف. الأما ينوب عنه الصابون، فإذا غسل مع الصابون بعض الغسلات خلطة بالصابون فلا بأس من باب النظافة، وإلا فليس بواجب بل ما كان. وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، ونوع من الطيب، لكن يعني يجعل في الآخرة حتى لأنه يصلب الجسد، مع كونه طيبا هو يصلب الجسد ويقوي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، ويغسل بماء وسدر باب النظافة صابون تنظيف، ويحنط يطيب، إن طيب جسده فهو أفضل، وإلا تطيب البغابن، البغابن ما بين عبطيه وباطن الركبتين وتحت أذنه، والبغابن تطيب، وإن طيب كله فهو حسن باب النظافة. وهذا ليس بواجب، مستحب، كما أن الماء والسدر والصابون مستحب، كما أن الغسلة ثلاثة خمسة مستحب، الواجب تعميمه بغسل مرة، لكن إذا كان فيه أوساخ يزيد حتى ثلاث، يقطع على وسط خمس سبع

نعم. باب الثياب البيض الكفن. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية. إيه كفن. كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. نعم. وهذا الترجمة معقود لبيان الثياب التي يكفن فيها الميت. الأفضل أن يكفن الميت في ثياب بيض. وإن كفن في غير البيض فلا حرج. يكفن الميت في ملون أزرق أو أصفر أو أخضر أو أسود لا حرج. لكن البياض أفضل. ووجه الدلالة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض. والله تعالى لم يكن ليختار النبي إلا الأفضل. جاء في الحديث الآخر البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. فالبياض أفضل للميت وللحي. وإن لبس الحي ملون أو كفن الميت في ثوب ملون لا أحرج. لكن هذا باب الأفضل. وفيه استحباب تكفين الميت الرجل في ثلاثة أثواب بيض. والمراد بالثوب القطعة. قطعة قماش تسمى ثوب. ثلاث لفائف. وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية. يعني جاءت من اليمن. سحولية نصف إلى بلدة السحول في اليمن. من كرسف من قطر. فالنبي كفن في ثلاثة أثواب بيض. وهذه الأثواب جاءت من اليمن من بلدة يقال لها سحول. تصنع فيها ثياب. من كرسف يعني قطن ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا هو الأفضل. ثلاث لفائف. ليس فيها قميص يعني مخيط في الثياب التي نلبسها هذا قمص. ويكون فيه القميص لا حرج. لكن الأفضل يكون ثلاث ثواب قطع. ثلاث يعني لفائف ثلاث قطع. ليست قميص ليست مخيطة. كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. كفن في ثلاث ثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. يعني ثلاث لفائف. وهذا مستحب. كما سبق. والواجب ثوب واحد. الواجب لفافة واحدة تسفو جميع جسد. إذا كفن الميت في لفافة واحدة تسفو جميع جسد كف. هذا هو الواجب. هذا فرض. تكفين الميت فرض كفاية. تكفين الميت وغسله والصلاة عليه ودفنه هذه فرض كفاية. يجب على الأمة أن تغسل الميت. فلو ترك ميت ولم يغسل أتمت الأمة كلها. وإذا غسله بعض الناس فقط الإسماء الباقي. كذلك يجب أن يكفن. فإذا ترك الميت ولم يكفن أثمة الأمة. فإذا كفنه بعض الناس سقط الإثم. كذلك الصلاة عليه فرض كفاية. إذا ترك الميت ولم يصل عليه أثم الناس. وإذا صلى بعضهم سقط. كذلك الدفن يجب عليه أن يدفن الميت ولا يترك. إذا دفنه بعض الناس سقط الإثم على الباقي. هذه فرض كفاية. تغسيله تكفينه ودفنه والصلاة عليه كلها فرض كفاية. والثوب الواحد كافي لجميع الجسد. لحديث الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه في ثوبين يعني إزاره ورداءه. وهذا الرجل كفن في ثلاثة أثواب. وأما المرأة فالأفضل أن تكفن في خمس كما سبق. خمس لفائف. إزار وخمار يكون على رأسها ووجهها وقميص ولفافتان. نعم لفافة تسفل جميع الجسد. نعم. لا كتاب ما هو مشروع كتاب بعض الآيات سبق أنه لا حرج كفن في ثوب الأبيض أو ملون لكن الأبيض أفضل إلا إذا اعتقد أنه ما يجوز إلا هذا ما يجوز هذا. أما الكتاب لا ما يشروع الكتاب لا يستفيد خلاص هذا ما له أصل هذا. لكن إذا اعتقد أنه واجب فهذا لا يجوز. أما إذا اعتقد أنه وضعهم باب الاتفاق هكذا فلا حرج. اللفافة الخضراء ولا حمراء ولا بيضاء ولا أي لون من اللفافة. لكن إذا اعتقد أنه لا يجوز إلا هذا النوع هذا من الأصل. وكذلك الكتابة لا يكتب شيء. نعم. كما أنه لا يتكلم أيضا عند إذا حمل الميت من أقضى الله توحدوا يقول لا إله إلا الله سبحان الله في صوت مرتفع هذا من البدع. نعم. يحتاج أن يشعر الميت بكياس ها؟ يحتاج أن يشعر الميت